كرة تقدم عبد المنعم مجبولي، محسن توفيق، النجم محمود الجندي. في احلى مربى بيكي يا احلى مربى بيكي يا احلى مربى بيكي يا وعلمونه في البيت والشارع معروفه احلى مربى بيكي يا احلام دراجيل احلام تعابير احلام مقبوله ومرفوضه احلى مربى بيكي يا بطولة شوقي شامخ، حنان سليمان، عزة لبيب. انا احلامي مش ربا بكيا، لا ربا بكيا صافي احلى دول. انا احلامي غير احلامكم، غير احلام الناس في الكون. انا احلامي احلام مدع منها انبع انا واستنفع. انت بتحلم واحنا بنحلم، الاحلام على مليون لون، الاحلام على مليون لون. حماتي لما بتطمع تلعب دايما في المضمون. وتقوم بدور عيشة النجمة رانيا فريد شوقي. يا اسطى موافي، عايز اوصل، عايز اوصل للعنوان ده. يظهر انك جاي من بره ومعك حلم كام مليون. اقصد ايه يا اسطى موافي؟ اقصد احلم يعني عوافي. فتح مخك تاكل ملبن، فتح ملبن تبقى زبون. كل دي احلام ربا بيكي يا بيكي يا. اغاني بخيت بيومي، موسيقى والحان حلمي امين. احلام ربا بيكي يا بيكي يا احلام ربا بيكي يا احلام ربا بيكي يا. حلقات مسلسلة تأليف محمد عبد السميع ابو النصر، اخراج عايزة عبد الله. ايوه يا اختي، الجات الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا خالتي بطلي وقواه، والله لو قعدت وقواه بالطلياني ما انا رايح ولا جاي. خلاص يما، الموضوع باظ. وكمان هو موافي يعني هيرجع له فين بس؟ لا يروح ولا يجي يا اختي، خليه كده قاعد زي قرد قطع. الله الله الله الله الله. جري يا ام عيسى، بقول لك انا رميت له الشنط في وسط الشارع، وام لا اله الا الله هجمت عليه زي ما يكونوا كل الناس عارفينه. بس ما كانش لك حق برضه يا موافي، سيب راجل كبير زي ده كده لوحده. كنت يا اخويا على الاقل وصلته لاقرب فندق ولا حاجه. فندق مين؟ قولي انت خانه دار المحفوظات. يا ساتر يا ساتر، ده راجل دماغه كلها مفرقعه. الحمد لله يا موافي ان الموضوع عدى على خير بالشكل ده. الحمد لله بنت خالتي، الحمد لله قدر ولطف. يا ميه، طب قوم اقف على حيلك يا اخويا وشوف مين اللي جاي لنا الساعه دي. ايه ده، حاجه غريبه فعلا. يا ترى مين اللي بيخبط علينا كده؟ لا ما تقلقوش، لها توصيله كده ولا كده. انت موافي يا ابو الاناديل؟ ايوه. في احضار، اتفضل معايا على الاسم وهناك هتعرف كل حاجه. اسم الحقيقة خالتك. قوم فز يا متهم على حيلك، حضرتك الضابط عايزك في مكتبه. لا بقول لك ايه، اوعى تمد ايدك. انا سواء على قد حالي، انما بفهم في القانون كويس قوي. انا بقول لك ما ناقص نجيب لك دور سحلب وشاي ونحلفك بالاخوه اللي بيننا عشان تقر بالحقيقه. حيط ايه بس يا حصول؟ وانا عملت حاجه لو مؤاخذه؟ دلوقتي هنقعد على الحيطه ونسمع الزيط. ما دام بتتكلم بالامثال زي خالتي تبقى العمليه مشبره على الاخر. ادخل قدام على عزره الضابط وبلاش غلبه. ايوه يما، فتشت العربيه وقلبتها من تحت لفوق وما لقيتش اي حاجه. يمكن يا بنتي يكون لطش حاجه من راجل وخباها في البيت، من عارفاه يجي في الهيفه ويتصدر. هو يعني لو كان لها في شنطه ولا اي حاجه من الراجل المجنون ده كان هيخبي علينا ليه بس ياما؟ حاجه غريبه يا بنت، امال خدوه الاسم في انصاص الليالي كده ليه؟ قلبي مش مطمن ياما، خايفه لا يكون عمل حاجه كده ولا كده. وهو ده يعمل حاجة أبدا؟ ده رجل خدلانة لا بيهش ولا بينش. أمال يعني خدوه الاسم ليه بس؟ يمكن يا اختي عايزينه في توصيلة كده ولا كده. دي عمرها ما حصلت ياما، والمرة الوحيدة اللي خدوه فيها كان علشان زبون نسي شنطته في العربية وكان 5 دقايق وراجع تاني. أمال يعني هياخدوه ليه بس؟ هيتونسوا بيه؟ بقولك ده رجل خدلانة لا ليه في الخير ولا في الشر. قلبي مش مطمن ياما، قلبي مش مطمن. سلامة قلبك يا حبيبتي، دول ساعتين زمن يا بنت اللي غاب عنك فيهم. لفتك دي هي اللي هتطمعوا فيكي. لو اعرف بس ايه اللي عملته يا موافي، لو اعرف بس. هتعرف كل حاجة يا استاذ موافي، هتعرف كل حاجة. اهو كده انا اطمنت احد الضابط. روح يا شيخ، ربنا يطمن قلبك. وادي بطاقتك يا سيدي، اتفضل. واظن كده بقى اقدر استأذن ساعتك، ها؟ يعني على رأي المثل بتاع خالتي، يا بخت من زار وخفف. ودي تيجي يا استاذ موافي مش لما تشرب قهوتك الاول؟ لا لا، لما اغزع على الضابط، اصل قهوتكوا ساده وانا بحبها زياده يعني. استاذ موافي وقهوه؟ لا الموضوع كده ما يطمنش خالص. تمام. في حاجه على الضابط؟ ابدا يا استاذ موافي، كنت بفحص ملف المرور وصحفت الحاله الجنائيه بتوعك. والحمد لله انت كده في السليم. الحمد لله. اسيبك بقى احسن، باين النوم كابس على عينيك. عندك ايه مكانك يا موافي؟ الله، ايه ايه في ايه؟ ما كنا ماشيين كويس يا مؤاخذة. الو، ايوه يا فندم، الرائد احمد عرفه مع سيادتك. التقرير؟ ايوه جاهز يا فندم، معاه تحريات المباحث. لا يا فندم، ما كانش ليه نشاط قبل كده. والاسم بالكامل موافي انديل ابو الاناديل. حاضر يا فندم، مع السلامه. دي اكيد خالتك بتطمن عليا، صح يا باشا؟ اصل انا عارفها، هي لحوحه وبتتكلم بالالغاز والفوازير وحاجات كده. ده الفرع اللي كان عايز يطمن عليك يا اسطى موافي. فرع مين اللي بقصد؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. دي مباحث امن الدوله، فرع شبرا يا موافي ابو الاناديل. امن الدوله؟ الحقيقه خالتي. بتقولي امن دولة؟ ايوة ياما، ده انا رحت بنفسي للاسم، قالوا يحولوه على امن دولة. والله ضبط لك في القفص يا ابن سوير، وبقالك سعر عند الحكومة. قفص ايه ياما وسعر ايه؟ دي فيها قفص حديد وبلاوي سودة. تلاقي المخفي ده عرف عليكي واحدة تانية ولا حاجة؟ ما انا عارفاه، عينه يندب فيها الرصاص. وهي الحكومة مالها ومال الحاجات دي ياما؟ بقولك امن دولة. ياما تحت السواهي دواهي يا بنتي، قال على رأي المثل اللي تحسبه موافي يطلع فرعون. يا ترى بيعملوا فيك ايه دلوقتي يا موافي يا ابن خالتي؟ سين، ما مدى أهمية الديسكات دي بالنسبة لك يا استاذ موافي؟ ديسكات ايه بس يا مؤاخذة يا الضابط اللي انتوا عمالين بتكلموا عليها من صباحية ربنا؟ يعني ايه؟ بتنكر وجود ديسكات يا موافي يا ابو الاناديل؟ يا بيه لا بنكر ولا بعمل، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، استغفر الله العظيم. يا بيه ما فيش داعي للكلام ده، ربنا قادر على كل شيء. جيم، لم ينكر وجود الديسكات. سين، هل لك شركاء في العمليه؟ شركاء كمان يا بيه؟ شركاء ايه وعمليه ايه يا بيه؟ يا بيه انا راجل سواق على باب الله، وعمري ما اتفرجت لا على بروزلي ده ولا على شمس بوند بتوع السيما دول حتى. جيم، ما فيش شركاء. سين، معنى كده انك شايل العمليه كلها لوحدك يا استاذ موافي، مش كده؟ يا دي المصيبه السوداء يا جدعان، عمليه ايه بس؟ عمليه ايه اللي انتوا حاطيني فيها دي؟ ما تفهمونا مؤاخذه، انتوا بتكلموا على ايه يا بيه؟ وكمان تليفون يا سوداء موافي. الو، ايوه يا فندم، الاسم بالكامل موافي انديل ابو الاناديل. حاضر يا فندم، مع السلامه. ابي فرع مين اللي كان بيسأل عليها المرة دي؟ فرع رشيد ولا فرع دمياط؟ لا اطمن، المرة دي هتروح مكان هيعجبك قوي. ايه؟ هتطلعوني رحلة لمؤاخذة؟ السفارة الامريكانية؟ اهي كده بقى ظهرت وبانت. قصدك ايه ياما؟ انا مش فاهمة حاجة. وهي دي يا بنت عايزة مفهومية يا عبيطة؟ ده أكيد متجوز واحدة خواجاية ورمها بعيالها، أم راحت فقعها شكوى في اللي اسمها دي الأمم المتحدة. إيه ده؟ خواجات ايه وبتاع ايه دي بس ياما؟ انت ناسيه يا بنت انه شغال بعربيته على طول من المطار، وهناك يا حبه عيني على كل لون يا باطيستا. يا نهار مش باين يا موافي، اتاريك قلبك مش حان على الجواز. ايوه يا اختي، ما هو الصنف ده انا عارفاه، عامل زي المشي كل ساعه في الوش. طيب طيب يا موافي، بس لما اشوف وشك. لو سمحت يا فندم، حضرتك الدكتور سالم غنيم؟ ايوه يا ابني، في حاجه؟ كان في تليفون لحضرتك في الريسبشن من شويه. ما تعرفش مين اللي كان عايزني؟ لا يا فندم، هو قال هيتصل بحضرتك كمان ربع ساعه. طب من فضلك لو جالي تليفون تاني يبقى حول لي المكالمه على الجناح بتاعي فوق. امر حضرتك يا فندم. شكرا. الديسكات دي فيها معلومات سريه ومش هتفيدك في حاجه يا اسطى موافي. برضه هيقول لي ديسكات؟ يا حضرات انا ما اعرفش حاجه عن اللي بتقولوه ده، انتوا اكيد غلطانين في العنوان يا اسطى موافي. انت كده هتسبب احراج بين الدول. انهار اسود، بقت بين الدول كمان، بقت مجرم دولي. فرحه خالتك فيك يا موافي. الدكتور وصل يا فندم، دخله بسرعه. دكتور اوعى يكون هو. مساء الخير يا استاذ. هو هو هو المجنون اللي كان معايا. يا منجم المهالك يا رب، لا الاعتراف ارحم به. احترم نفسك يا اسطى موافي. حاضر. ده الدكتور سالم غنيم صاحب البلاغ اللي مقدمه ضدك واللي بيتهمك فيه بسرقه الديسكات الخاصه بابحاثه. برضه انت يا دكتور سالم، كل المصايب دي انت برضه سببها، كلها طالعه منك انت. اخرس، لو ما حفظتش ادبك انا حسيبك تروح في 60 ده. لا لا لا لا لا، في عرضك يا دكتور، في عرضك. اعمل معروف على راي خالتي، خدوا الحكمه من افواه المجانين. واضح يا فندم انكم تعرفوا بعض كويس. بتقول ايه؟ اقصد يعني سيادتك متاكد جدا من شخصيته؟ جدا جدا جدا، ده ما فيش حد بهدلني قد ما بهدلني الجبان ده. ايوه ايوه يا باشا، ايوه جبان جبان ومش متربي كمان، بس في عرضك يا دكتور، تخرجني من المصايب دي انا في عرضك. ايه يا استاذ كمال، وصلت مع الجبان ده لحاجه؟ ابدا يا دكتور، هو بيدعي الانكار، وعشان كده احنا اتصلنا بسيادتك في الفندق. وانا جيت بسرعه عشان اشوفه في الموقف المهين اللي وقفني فيه قبل كده. معلش معلش بقى يا دكتور، اللي فات مات، اعمل معروف، ما يبقاش قلبك اسود. خرجني من الموضوع اللي انا غرقان فيه من امبارح ده، بلاش اقعد اكتر من كده، احسن يودوني المره الجايه في 60 داهيه. دي كانت ابحاث مهمه عاملها للجامعات في امريكا، وكانت السفارة مستنياني انتهي منها لولا انك سرقت النسخة الاصلية، وعشان كده كان لازم الدنيا تقوم وتقف على دماغك. ايوه بس يا دكتور انا ما سرقتش حاجة، انت اللي عملت مؤاخذة الفيلم ده كله عشان تردلي الزومبا اللي انا عملتها فيك. لا يا موافي، مش علشان رمتني في الشارع وقلت علي مجنون والناس اتلمت علي، ولا كمان علشان دخلتني مستشفى المجانين. لا انا ما اتهمتكش بالسرقة علشان اظلمك، انا بس كنت عايزك تجرب الظلم وتدوق مرارته. لا يا دكتور والله انا حاسس بحرارة كلامك ده، بس بصراحة ربنا انا مش فاهم منه اي حاجة. على العموم يعني هي اديتها ايه يا مغزى غير ان انا اوصلك للمكان اللي انت رايحه، وكل حي مننا روح لحاله، لا تلسعني ولا لسعك. انا مغزى على رأي المثل اللي قالته خالتي، يا نحلة اللي تلسعيني ولا عايز عسل منك. غبي يا موافي، انت غبي، ده انت اول ابتسامة صافية قابلتها بعد الغربة الطويلة دي. حسيت انك كنت في انتظاري، شفت فيك اهلي وابني، شفت فيك الامان اللي ما حسيتش بيه لحظة واحدة وانا بعيد عن مصر، شفت فيك مصر يا موافي، وعشان كده كان لازم ادور عليك ولاقيك. كان احساس فظيع وانا بتوه عن مصر، مرة تانية اتوه عنها وانا فيها. افهمني افهمني يا موافي افهمني. لا لا فاهم، ربنا ما جبتوها. بس وادي يا سيدي الفندق اللي انت نازل فيه. الحمد لله على السلامه دكتور. يا ريت يا موافي تعدي عليا بكره من الصبح بدري، وخد بالك لو حاولت تسيبني انا مش هسيبك. لا لا لا فاهم يا دكتور فاهم. ما دام انت عايزنا نتقابل يعني نتقابل على خير ان شاء الله، بس مؤاخذه يعني اعرف لما اجي لك بكره هنروح على فين؟ هنبتدي من الاول يا موافي. منين يعني؟ من اول سنه 67. يا نهار ما طلعتلوش الشمس. غدا نلتقي. الاحلام لو كانت بلطم تبقى جيت احلام مضروب، وبنستنى انها تتفكر انها تتفكر، تيجي الطوبه في المعطوبه بكره هنعرف ايه اخر